إذا أديت صلاة التهجد شيخ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو ثلث ساعة، هل تعتبر من صلاة التهجد شيخ؟ نعم، صلاة التهجد من بعد صلاة العشاء وسنتها إلى طلوع الفجر.